أستورات الدار أتابي ميديا برينت لنشر في برلين في ألمانيا كتايبان يدمو ما قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الشعبي لحزب الأمن الكوري من التقرير عن أعمال لجنته المركزية وذلك بمناسبة ذكرى 71 لتأسيس حزب الأمن الكوري. جرت حفلة إصداره مؤخرا في مقر الدار.